ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع الحكم بغير ما أنزل الله، هو من المواضيع المتجددة، وإن كان قديما قدم ظهور الفرق، وذلك لسبب واضح وجلي، ألا وهو ترك انتحال مذهب السلف في هذه المسألة. وهذه المسألة مما وقع عليه الإجماع عند السلف فيه، أنهم حملوا الآيات التي وردت في مسألة الحكم على الكفر الذي لا يخرج عن الملة، وهذا قد نقله كثير من أهل العلم كالآجر في الشريعة وغيرهم ممن أشاروا إلى أن القول بحمل ظاهر الآيات على ظاهرها إنما هو من عقيدة الخوارج. ثم كان أن حاول بعض الناس المنتسبين إلى العلم خرق هذا الإجماع بطريقة غير مباشرة، بادعاء أن السلف إنما تكلموا عن مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، وهم إنما يتكلمون عن مسألة التبديل ومسألة التشريع العام. وهذا الكلام قد تبناه علماء معاصرون، ظنوا أن بعض كلام أهل العلم المتوسطين أو المتقدمين يخدم كلامهم، وهم قد بنوا هذا الخرق على فهم أن القوانين الوضعية لم تكن موجودة في زمان السلف، وهذه باقعة وجهالة بأوضاع الأمم قبل السلف. فالأمم غير الإسلامية كانت تحكم بالقوانين الوضعية، هذا ليس بجديد. فمن زعم أن مسألة القوانين الوضعية جديدة هذا جاهل. بعض الناس ممن استرزق بهذه الحاكمية أو تبع فيها المبتدع الضال الخارجي سيد قطب أو غيره من المبتدعة والزنادقة والضلال، ظن أن مسألة القوانين الوضعية إنما هي جديدة، هذه قديمة. فالقارئ في التاريخ يقرأ عن شريعة حمورابي، وحمورابي هذا وضع شريعته تلك قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يبعث عيسى بالتوراة بالإنجيل، وقبل أن يبعث موسى بالتوراة. أقول ذلك لأننا نعلم أن هذه الآيات التي فيها قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الفاسقون فأولئك هم الظالمون، هذه نزلت في التوراة والإنجيل، كما في الأثر الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. فشريعة حمورابي، القوانين الوضعية لحمورابي، هذه قبل هذه الرسائل الثلاث. إذن القوانين الوضعية موجودة قديما، والتشريع العام موجود قديما. فمن زعم من المتحذلقين أو المقلدين أو العلماء الذين لا يعرفون منهج السلف بأن التشريع العام والتبديل هذا أمر جديد، هذا من الجهل. أنا أقول هذا الكلام صراحة وبوضوح وليس فيه لف ولا دوران، لأن هذه الأمة ما زالت في المعامع من تقليد العلماء الذين يخطئون في اجتهاداتهم. والأمر طويل لكن نحاول أن نلقي فيه بنقاط عز أن تجدها عند أحد من خلق الله، إلا من فتح قلبه للدليل ولم يتبع ويقلد العلماء في غير ما دليل. أولا، معنى الحكم لغة له معاني كثيرة. كثير من الناس يعتقد أن الحكم هو أن يجلس قاض على مائدة كهذه ثم يحكم بين خصمين، أو يكتب قانونا من القوانين. هذا جزء من الحكم وليس كل الحكم. قال ابن منظور في لسان العرب: والحكم العلم والفقه والقضاء بالعدل. الحكم يشمل العلم والفقه والقضاء بالعدل، وإن كان قوله القضاء بالعدل هذا فيه تقييد، القضاء بعدل أو بظلم هو حكم، وهو مصدر حكم يحكم، والعرب تقول حكمت وأحكمت وحكمت بمعنى منعت ورددت، فالحكم أيضا يأتي بمعنى المنع. ومن هذا قيل للحاكم بين الناس حاكم، لأنه يمنع الظالم من الظلم، فمن منع الظالم من الظلم فهو حاكم. قال ابن سيدة: الحكم القضاء، وجمع أحكام. نحاول أن نختصر من بعض التعريفات مع طويل. وفي الحديث: إن الجنة للمحكمين، إن الجنة للمحكمين، ويروى بفتح الكاف وكسرها، للمحكمين وللمحكمين. فالعرب تقول للرجل محكما محكم ومحكم، وكلاهما بمعنى. قال: فالفتح هم الذين يقعون في يد العدو فيخيرون بين الشرك والقتل. يعني رجل يقع في يد العدو فيخير بين أن يكفر أو يقتل، فده بيسموه شنو؟ حكم في دمه. يعني معناه شنو؟ قال لك أحكم في دمك أنت، خيرت بين القتل والكفر، أو خيرت بين أي أمر والقتل، الزنا، السرقة، شرب الخمر، أي شيء. الإنسان إذا خير فيه بين أمرين فقد حكم في هذين الأمرين وفي نفسه، في ذات نفسه. خلي بالك، قال المحكمين هم الذين منه خيروا بين أن يكفروا أو يشركوا. قال: فيختارون القتل. قال الجوهري: هم قوم من أصحاب الأخدود. قال: لا صلوا على أصحاب الأخدود، لأن الملك الظالم عمل أخدود. أخدود معناه الخور. الأخدود يا جماعة في اللغة العربية هو الخور، ده الخور بتمشي في الموية، ده هو الأخدود، سواء كان كبير أو صغير. فحفر خور كبير ولع فيه نار، ويجيبوا الرجل المؤمن أو المرأة المؤمنة يقول لهم: يا تكفر فنردك سالما، أو تؤمن إماماً فنلقي بك في النار. يعني معناه حكمناك في نفسك، انت تحكم في نفسك، ده المحكم. قال: حكموا وخيروا بين القتل والكفر، فاختاروا الثبات على الإسلام مع القتل. بعد ذلك الله سبحانه وتعالى تكلم عنهم شنو؟ أصحاب الأخدود. وفي تاج العروس قال: الحكم بالضم القضاء في الشيء بأنه كذا أو ليس بكذا. خلي بالك من الكلام ده عشان تعرف ليه السلف لما تكلموا عن مسألة الحكم فصلوا فيها. تاج العروس قال شنو؟ كلام لغوي، بعدين حنثبته بالشريعة. قال القضاء في الشيء بأنه كذا أو ليس بكذا، وده معروف في لغة العرب بل حتى في اللغة الدارجة. يقول لك بالله شوف ليه المسألة دي أحكم لي فيها، وما يكون هذا الحاكم قاضي ولا عنده قوانين أصلا، كان يختلف ناس أو يستفسر ناس عن مسألة من المسائل، حتى لو كانت في سيارات أو في بنيان أو في سوق أو في أي أمر. يقول لك أنت شوف واحكم، صح؟ شوف شنو واحكم. فهذا معروف في كلام العامة وفي كلام العرب، سواء لزم ذلك غيره أم لا. هذا قول أهل اللغة، انتهى كلام تاج العروس الزبيدي. إذ الحكم بمعنى الرأي والقول في أي أمر، ومنه القاعدة الحكم على الشيء فرع عن تصوره. الحكم على الشيء فرع عن تصوره، يعني أنت لو ما تصورت الشيء ما تستطيع أن تحكم عليه. لو أنا الآن قلت لك أيهما أفضل، الكوريلا ولا الكورونا، معناه أنا حكمتك في المسألة دي. فإذا أنت قلت والله دي أحسن لأنه فيها كذا، أو دي أفضل لأنه فيها كذا، يبقى أنت شنو حكمت في هذه المسألة. هذا هو الحكم لغة. فالحكم على الشيء فرع عن تصوره. إذا أنت ما كنت متصور السيارتين ما تستطيع أن تحكم شنو فيهما. أما في آيات الذكر الحكيم، طبعا في كثير من الناس من أصحاب الحاكمية، الناس اللي يعني تحاول أن تجعل النغمات، أو النغمات ذاتها في لغة العرب ما يشترط أن تقال الموسيقى، الصوت نفسه اسمه نغمة، ممكن تعمل يعني أصوات غير موسيقى حتى لا يكون بالمسجد موسيقى. بعض الناس أو كثير من الناس ممن قلدوا بعض أهل العلم أو ممن قلدوا بعض المسترزقة بهذا الأمر، لا يعرف من آيات الحكم إلا هذه الآيات، من لم يحكم بما أنزل الله. لو سألته هل هناك آيات أخرى واردة للحكم في القرآن بمعاني أخرى، لم يعرف، لأنه أصلا ربي على التقليد. قال تعالى أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون. طبعا المشركين كانوا بيقولوا أن الملائكة بنات الله. المشركين طبعا ما عندهم علم، ما عندهم أثارة من علم، كانوا بيقولوا أن الملائكة بنات الله. الله بيقول عنده بنات، وبنات دي هم منه الملائكة. الله قال جعلوا الملائكة شنو إناثا، والله قال شهدوا شنو خلقهم. دي بترجعنا للقاعدة بتاعت الحكم على الشيء فرع عن شنو عن تصوري. انت الملائكة ما شفتهم، الوداك تقول الملائكة بنات شنو، ده ما معنى إفك منك بس ودجل. فالله سبحانه وتعالى قال لهم انتوا الواحد فيكم لما يلدوا له بيت ظل وجهه مسودا وهو كظيم، أيمسكوا على هون لم يدسوا في التراب ألا ساء ما يحكمون. طيب هم حكموا بأن لله بنات، حكموا عن غير تصور، يبقى ده حكم. كونه تقول الله سبحانه وتعالى عنده بنات معناه أنت حكمته، فهمنا؟ كونه الإنسان يصف الله، خلي بالك، كونه يصف الله سبحانه وتعالى بأن له البنات، هذا مصادم لقوله تعالى لم يلد ولم يولد، صح؟ وهذا إخبار عن صفة خاطئة. فالنصارى عندما يقولون لله ولد حكموا بأن لله شنو ولد. وكذلك الذين أخطأوا في مسائل الصفات حكموا بالله، حكموا على الله بصفات خطأ. يعني الله سبحانه وتعالى قال الرحمن على العرش استوى، الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه جنو استوى على العرش. لما الأشاعرة وهم مبتدعة وهم مخانيث المعتزلة، لأن أصلا أبو الحسن الأشعري كان معتزليا فصار كلابيا في الطور الثاني، فهو من مخانيث المعتزلة، كان اخترع هذا المذهب الخبيث الذي يسمى بالأشعرية. فقد حكم بأن الله سبحانه وتعالى لم يستوي شنو على العرش، هذا أيضا حكم. عشان ما تفتكروا الحكم ده خاص بالقوانين، بس قطع اليد وجلد السارق، جلد شارب الخمر وقطع يد السارق ورجم الزاني، ابدا. اي مساله في الدين انت تحكم فيها فقد حكمت اما بمنظر الله واما بغير منظر الله. الله قال فرجع المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكم. الطبري قال اتجعلون المطيع لله من عبيدي والعاصي له منهم في كرامته سواء، فكانوا بسوء منه. طبعا بالمناسبة الكلام ده برضو بيدخل فيه الأشاعرة. الأشاعرة كانوا بيقولوا إيمان جبريل وأفسخ الخلق واحد، صح ولا ما صح؟ كانوا بيقولوا إيمان جبريل وأفسخ الخلق واحد، أفسخ الخلق من المسلمين يعني. ليه؟ لأنه عندهم الإيمان لا يزيد ولا ينقص، والإيمان أهله في أصله سواء، وهذا من البدع. طيب، ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. وإذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، يمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. الطبري قال ألا ساء الحكم الذي يحكم هؤلاء المشركون. هل هؤلاء المشركين هل كانوا كلهم قضاة وحكام؟ أبدا، لكن الله سماه حكم. فهذا فيه دليل على أن كلمة الحكم أو حكم ليست بخاصة بالقضاة ولا بالحكام. وهذا فيه رد على الإخوان المفلسين الذين حصروا الحاكمية في الحاكم فقط، وهذا من أجل منازعته الكرسي ليجلسوا عليه، فإذا جلسوا على الكرسي لم يحكموا بما أنزل الله طرفة عين، لأنهم لا علاقة لهم بالحكم بما أنزل الله، بل هم لا يحكمون بما أنزل الله حتى في بيوتهم التي يديرونها، فكيف يحكمون بما أنزل الله في الأمة؟ وقال تعالى لا ساء ما يحكمون بئس ما يقضون لله البنات لأنفسهم البنين، ذكر كلام الطبري، نظيره ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذن شنو؟ قسمة ضيزة، يعني قسمة ظالمة. أنت ما بترضى البيت لنفسك، تقول الله عنده بنات ليه؟ المشركين كان بنات، واحدين بيأيدوا البنات، واحدين بيدعون، واحدين بيتظلموا منهم أو يتكدروا منهم. قال تعالى قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق حق يتبع من لا يهدي إلا يهدى فما لكم كيف تحكمون. 7 أو 8 آيات في القرآن الله سبحانه وتعالى تكلم فيها عن أن الناس إذا اعتقدوا عقائد فاسدة حكموا بحكم شنو؟ باطل. طيب، قال البغوي فما لكم كيف تحكمون كيف تقضون حين زعمتم أن لله شريكا. يعني الشرك ذاته شنو؟ حكم بغير منظر الله. الشرك نفسه هو شنو؟ حكم بغير منظر الله. عشان كده السلف قسموا شنو؟ الحكم بغير منظر الله إلى قسمين، شرك مخرج من الملة وغير مخرج من الملة. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. المشركين كانوا يقولون لمن يزرع يكون عنده مثلا 10 فدان 100 فدان، يقول لك الفدادين دي للآلهة ودي بيجاي دي لله، يقول لك البهائم دي حقة الله ودي حقة الآلهة. الآلهة شو ما هو؟ الشيوخ والفقراء والدجالين، هو نفس الشغلة. فالله سبحانه وتعالى قال فما كان لشركائهم فلا يصير إلى الله. الزراعة دي أو البهائم دي لو حصل لها ضرر بتاعت الله دي راحت في حق الله، لكن بتاعت الطواغيت ما بتروح ساكت، بيشيلوا من دي الدنيا ديك. قال فلا يصير إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. قال الله قال ده حكم سيء، وده طبعا عقيدة وشرك. الطبري قال وأما قوله ساء ما يحكمون فإنه خبر من الله جل ثناؤه عن فعل هؤلاء المشركين الذين وصف صفتهم، وإنما عنا بذلك تعالى ذكر الخبر عن جهلهم وضلالتهم وذهابهم عن سبيل الحق بأنهم لم يرضوا أن عدلوا بمن خلقهم وغذاهم. عندهم جريمتين، الجريمة الأولى ساووا بين الله وبين الطواغيت، طبعا ده موجودين الان في ناس في الشماليه وكثير من الاماكن تلقى يقول لك دي دي دي حقه السيد, والسيد تلقاه راقد هنا في الخرطوم ما ادي كرشه زي ما قال نميري, قال لك كرشك الملانه فته دي زمان نميري راقد هنا وديك بهناك يزرع ويدو السيد. هذا من الشرك بالله انه يجعل نصيب لهؤلاء الطواغيت المجرمين. قال وانعم عليهم بالنعم التي لا تحصى ما لا يضر وما لا ينفعهم حتى فضلوا في اقسام عند انفسهم بالقسم عليه. يعني بيقدموا حق الطواغيت على شنو؟ على حق الله. طيب وقال تعالى أم حسب الذين يعملون السيئات يسبقون ساء ما يحكمون, آيات كثيرة. طيب وجاء في الحديث عن جابر قال مرضت مرضا, حديث طبعا في البخاري في كتاب المرضى تقريبا, جابر صحابي معروف من رواة الحديث, عمك ده بصلي غلط صليهو. في فائدة جاءتنا طبعا نحن ذكرناها في بعوث سابقة لكن نذكرها من اللغة. قال النابغة واحكم كحكم فتاة الحي إذ نظرت إلى حمام سراع وارد الثمد. وقالت ألا ليتما هذا الحمام لنا إلى حمامنا النصف فقدي. دي من حكم, معنى حكم في اللغة كثير جدا مناسبة له الشواهد من الأشعار ما يربو يعني معناه عن كثير من المعاني. طيب جابر مرض مرض شديد حتى أغمي عليه يعني غمر, فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم, وده من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان يزور الصحابة حتى صغار السن لأنه جابر ده كان من صغار الصحابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم زاره فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه عليه. طبعا في فرق بين الوضوء والوضوء, الوضوء بالفتح للموعي نفسها. فأفقته النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ وشار الوضوء بتاعه كباه في منه في جابر فأفقته فجابر أفاق. طبعا دي معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم مش للدجالين دي, تلقى واحد قاعد له في كرسي ويتوضأ وبعض الجهلة والسفهاء يشيلوا الموية بتاعت الرز بعد ما يمسحوا بها, لأنه الصحابة ما عملوا هذا الأمر حتى مع أبو بكر ولا عمر. النبي صلى الله عليه وسلم له خاصية الله سبحانه وتعالى جعلها في أنه يتبرك به وبما ينفصل عنه. قال فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله, شوف الصحابة اهتمامه بالحق بالعدل. فلما انفاق قال الرسول صلى الله عليه وسلم كيف أصنع في مالي, كيف أقضي في مالي. احنا قبل قلنا الحكم يعني القضاء, وهنا جابر بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ده قبل نزول آيات المواريث, آيات المواريث بتاعت يوزع المواريث كيف ما نزلت قال. فجابر خاف أن تفتلت نفسه يموت يعني, فدارس على النبي صلى الله عليه وسلم إنه ماله ده يعمل فيه شنو. فالشاهد إنه قال كيف أقضي في مالي, كيف أقضي في مالي معناه كيف أحكم في مالي. يبقى ده دليل على أن الإنسان إذا وزع ماله فقد قضى فيه فقد حكم فيه. فهمنا؟ دي من الأدلة بتاعت السنة. حق جبنا أدلة لغوية ثم جبنا أدلة قرآنية ثم الآن أدلة سنية بمعنى الحكم. قال فلم يجبني بشيء, الرسول صلى الله عليه وسلم ما أجاب لأن الله سبحانه وتعالى ما أوحى له المواريث لسه سورة النساء حتى نزلت آية الميراث, حديثة في البخاري ومسلم. يعني قلنا إذن توزيع المواريث قضاء, والقضاء أثبتنا أنه الحكم, إذ لو ورث أو ورث أحد من الناس ورث أحد من الناس ورثته خلاف السنة فقد حكم بغير ما أنزل الله. يعني لو في زول الكلام ده الآن موجود في بعض الجهلة بالذات اللي عندهم مناطق زراعية يقول لك المرة ما بتورث الطين. عندك آية لما عنده, عندك حديث كلام ده حبوبة ساكن بتاع جدودنا زمان والصون على الوطن والإفك والباطل ده ما في حاجة زي كلام زي ده. مر بتورس زي الرأي، تورس نص طين، تراب، رملة، خشب، دولاب، حديد، أورس المرة أي حاجة. لو في زول قال المرة ما بتورس طين واعتقد ذلك فهو كافر مشرك خارج الملة، وإن لم يعتقد فهو حكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفر شنو؟ الأصغر. فهمنا؟ طيب، كما جاء في حديث عجوز بني إسرائيل، طبعا بني إسرائيل يا جماعة دخلوا مصر أيام يوسف شنو عليه السلام. يوسف لمن أمه وأبوه جوا في مصر قال الحمد لله الذي أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، صح؟ حمد الله على إنه شنو طلع من السجن، على إنه أمه وأبوه وأهله جوا من البدو، يعني سكنة الخلدي ما ممدوحة. سكن الخلا هذا ليس من الدين، الناس بيجي يطشوا في الخلا تلقى لا في عمره كله في الخلا، هذا من السفه. عشان كده الله سبحانه وتعالى قال الأعراب أشد كفرا ونفاقا. الأعراب، الفرق بين الأعراب والعرب، العرب هم الذين شنو يقيمون في القرى، أما اللي بيكون لاف في طوال في الخروة والبهايم عمره كله هذا من الجفاء. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من بدا جفا. عشان كده يوسف حمد الله إنه أمه وأبوه جوا من وين؟ من البدو. لكن طبعا في احاديث فيها جواز التعرب في الفتنة، ان يصير اعرابيين، يعني اذا حصل فتنة في البلد ممكن يطلع شنو على الخلا، فتنة في الدين يعني. طيب، قال لما موسى كان سايق بني اسرائيل مطلعهم من مصر ماشي على الارض المقدسة اللي هي المسمى الان بفلسطين، لما جاء طالع، طبعا يوسف عليه السلام مدفون في مصر كان، فقال وين قبر يوسف؟ طبعا ده اول دليل على انه موسى عليه السلام لا يعلم الغيب، ما كان بيعلم الغيب كان قال لهم شخاري بخاري ما هو ذاك القبر، ما في افك زي ده، قال لهم وين قبر يوسف؟ ما يعرف، والله ما وحى له. لكن طبعا انه دخلوا مصر قعدوا مئات السنين، في ناس كانوا متوارثين معرفة القبر وين، فقاموا قال له الآن ما في إنسان بيعرف القبر إلا امرأة عجوز من بني إسرائيل. في مرة واحدة مرة عجوز كده دي الوحيدة العارفة قبر يوسف وين، فقاموا جابوه لموسى عليه السلام فقال لا دلينا على قبر يوسف. طبعا لو داري يشيل معه يوسف شنو من مصر يوديه ويدفن شنو في الأرض المقدسة. طبعا يوسف لما جاء مصر وسكن مصر كان طبعا شبه حاكم على مصر، لكن بعد ذا قاموا المصريين، ويقال في بعض الروايات انه كانوا حاكمين زمن يوسف عليه السلام بيقولوا دول بيسمونا الهكسوس اللي هم الاعراب اللي هم جايين من الجزيره العربيه. بعد ذاك لما قاموا الفراعنه تاني استولوا على الحكم فقاموا استعبدوا بني اسرائيل، استعبدوهم كلهم رجال ونساء، ودي كان من أوائل العبودية التي ظهرت في البشر. بعد ذلك الله سبحانه وتعالى سمح لهم بالخروج، فقال لا دلينا على قبر يوسف، قالت لا والله لا أفعل حتى تعطيني حكمي. قالت لا ما بوريك. شوف دمنه نبي من أنبياء الله موسى عليه السلام قال العجوز دي ورينا قبر يوسف عليه السلام، قالت لا ما بوريك حتى تعطيني حكمي. شرطت قالت لا ما بوري قبر يوسف إلا تديني حكمي. طيب ما هو الحكم؟ هنا الحكم بمعنى الشرط الطلبي، يعني معناه شو طلبت شيء، أي حكمت عليه أن لا تخبره بهذا الأمر أين قبر يوسف حتى يعطيها حكمها. في البداية قالوا موسى ما أراد أنه يعطيها حكمها لأن الحكم شنو هنا الآن مجهول، خليت بالك. زي مثلا زول تقول له يعني أعمل لي الحاجة الفلانية دي، يقول لك ما بعملها لك إلا بشرط تمشي معاي كده أو تعمل معاي كده أو تسوي معاي كده، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. فأوحى الله إلى موسى الله سبحانه وتعالى شوف كان ممكن يروح لموسى يقول له القبر في الحته الفلانيه، انتهى الموضوع خليك من العجوز دي. لا، الله سبحانه وتعالى اراد ان يكون لهذه العجوز ذكر في العالمين. ده حديث صحيح صحيح الشيخ الألباني في السلسله. قال فاوحى الله اليه ان اعطيها حكمها، قال لا اقبل بدون ما يعرف حكمها شنو، قال لا اقبل اقبل اقبل شرط هذا. قال وما حكمك؟ قالت لا. قال لا حكمك شنو؟ قالت له دايره قروش، دايره قطعه ارض. ما قالت له، قالت له حكمي اكون معك في الجنه. قالت له انا شرطي عشان اوريك قبر يوسف عليه السلام ان اكون انا وانت في الجنه كده مع بعض، يعني تدخل الجنه مع موسى. فكره ان يعطيها ذلك. موسى عليه السلام، طبعا موسى ما بيملك الجنه صح، دي برضه فائده استفيده. موسى عليه السلام الجنة زي مش الجماعة الدجالين هنا يغشوا المساكين يقول له لو وديتنا هنا نخلة بنديك فيها 100 دخلة في الجنة. ولا جماعة زمان كانوا عملوا انقلاب على النمير لقوا جماعة شايلين مفاتيح، قالوا مفاتيح الجنة. الدجالين طبعا. شوف هنا موسى عليه السلام كره أن يعطيها ذلك. يعني الجنة دي ما حقته، الجنة دي حقت رب العالمين. فأوحى الله إليه أن يعطيها حكمة، الله قال له وديها. اقبل اديك اديها اديها الوعد ده انها تكون معه شنو؟ في الجنه. خلاص السلسله الصحيحه 313. فان قال قائل بنو اسرائيل لا يعرفون العربيه، فيمكن يقول الله يا اخي بني اسرائيل ديل ما كانوا بيعرفوا عربي، كانوا بيرطنوا. انت اللي عرفك شنو قالت الحكم بمعنى الشرط. فاقول لك انه النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حكى هذه القصه. الرسول صلى الله عليه وسلم جابه من وين؟ ما وحي من رب العالمين. والرسول صلى الله عليه وسلم عربي، يعرف اللغه العربيه. قال اعطها حكمها، معناها الحكم هنا بمعنى شنو؟ الشرط. فهمنا الحته دي؟ طيب. وقال برضو حديث آخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث في قال في رواه مسلم قال إن المقسطين عند الله، إن المقسطين عند الله، طبعا فرق بين المقسط والقاسط. القاسط هو الظالم، أما المقسط هو شنو؟ العادل. الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال شنو؟ إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه شنو؟ يمين. هذا من حديث الصفات. قال ديل منو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بين انه في ناس اولياء كبار من الاولياء الصالحين الكبار، ديل حيكونوا شنو؟ في منابر من نور. يعني الناس لما يكونوا يوم القيامه قاعدين وواقفين، الجماعه ديل بيكونوا في منابر من نور عن يمين الرحمن. ليه؟ قال الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا. قال ديل منو؟ ديل اللي بيعدلوا في حكمهم وفي أهلهم. طبعا في حكمهم دي احنا قلنا معانيها كثيرة، لكن في شنو؟ وفي أهلهم. الجماعة اللي بيظلموا نسوانهم، بيظلموا أولادهم، ما الشغلة دي ما بخشوا فيها. لازم الإنسان يكون عادل حتى في أهله وفي أولاده. إذا كان عنده أكثر من امرأة لابد أن يعدل، إذا كان عنده مرأة واحدة يعدل فيها، إذا كان عنده أولاد يعدل. ويعدل في أي شيء وما ولو، أي شيء مسكته لازم تعدل فيه. إما ماسك لك دكان بتاع زول لابد تعدل فيه، ما عدلت تدخل النار، ولست من أهل هذه شنو؟ هذه الصفة وهذا الحديث. وروى ابن كثير في البداية والنهاية أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه تكلم مع طلحة والزبير في الجمل، فقال لهما ألم أكن حاكما في دمكما تحرمان دمي وأحرم دمكما. يعني بينصحهم قال لهم ألم أكن حاكما في دمكما، حاكم في دمه يعني شنو؟ هذيك بين احنا قلنا شنو المحكمين الذي حكم في شنو؟ في دمي. أنا حاكم في دمكم معناه أحرم دمكم. فإذا أنت بترى حرمة دم المسلم فقد حكمت بما أنزل الله فيه. أما إذا رأيت أن دمه هدر فقد حكمت شنو؟ بغير ما أنزل الله فيه. خلاص. طيب في تفريق هنا يعني طبعا مسألة تكلمنا عنها على مدار السنين. أنا أتكلم عن نقاط يستفيد منها الناس بالذات الذين قد هضموا المسألة إلا بعض الجوانب. ما هو الفرق بين من حكم بغير ما أنزل الله وبين من لم يحكم بما أنزل الله؟ شنو كلامنا يعني؟ الله سبحانه وتعالى قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، صح؟ دي الآية كده. طيب هل في فرق بين هذه الآية وبين أن تكون، وهي ليست كذلك، هل في فرق بين هذه الآية التي تقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وبين أن يقال ومن حكم بغير ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون؟ ولا السؤال ده مفهوم؟ مفهوم؟ نشرحه. نحن الآن نقول مثلا من لم يدخل المسجد لم يسمع المحاضرة، من لم يدخل المسجد لم يسمع المحاضرة أو لن يسمع المحاضرة، من لم يدخل المسجد فلن يسمع المحاضرة. فهنا نفيت إنه بيدخل المسجد إنه يسمع المحاضرة، لو ما دخل المسجد ما حيسمعها مثلا لأنه ما في ميكروفون برا. لكن لما ننظر لأنه الحكم ده عنده أبعاد، حكم الله ده ما عنده أبعاد، أبعاد يعني شنو؟ حكم الله ده ما ما ما ما ما ما, ما, ما مسألة واحدة. الله سبحانه وتعالى له أحكام كثيرة، حكم في الصوم، حكم في الصلاة، حكم في السرقة، وحكم في الزكاة، وحكم في الوضوء، وحكم وحكم، دي كل أحكام. عشان كده لما تقرأ في كتب الفقه يقول لك الأحكام، صح؟ يسموها الأحكام ليه؟ لأنه الله حكم بها. يعني الله سبحانه وتعالى لو ما قال لنا الوضوء ده واحد واثنين وثلاثة ما بنعرف نحن من رأسنا. لو قلت الوضوء ده أربعة حكمت بغير ما أنزل الله. لو قلت الصلاة دي عشر ركعات حكمت بغير ما أنزل الله. لو قلت الحج ده مرتين في السنة حكمت بغير ما أنزل الله. لو قلت الصيام في شعبان حكمت بغير ما أنزل الله، صيام رمضان يعني. طيب إذا أن لفظ الحكم بغير ما أنزل الله يكون في الحكم ولو مرة واحدة، وكلام طبعا قلناه استنادا لكلام عبد العزيز الكناني صاحب مناظرة الحيدة، مناظرة معروفة عند أهل العلم لها أسانيد في بعضها مقال. عبد العزيز الكناني كان من العلماء في أيام الإمام أحمد، معروف حتى كان يسمى بالغول، شناته مرة كانت شنة شديدة بسموه الغول، من أئمة السلف اسمه الغول، اسمه عبد العزيز الكناني. عنده مناظرة أمام المأمون تقريبا مع هؤلاء الزنادقة الذين كانوا حول المأمون، فقال الآية دي بتنزل في من لم يحكم ما أنزل الله مطلقا، ما حكم في أي شيء. أقرأ كلامه نفهم. قال البغوي سئل عبد العزيز ابن يحيى الكناني عن هذه الآيات فقال إنها تقع على جميع ما أنزل الله لا على بعضه. شايف الفهم؟ قال تقع على جميع ما أنزل الله لا على جميع ما أنزل الله، يعني شنو؟ مما جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء وقال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يده وهو في حجر عائشة، وآخر جملة قال بل الرفيق الأعلى. من الكلمة دي للكلمة دي ده كله ما أنزل الله 23 سنة. اللي بيحصر الحكم فيما أنزل الله في الحدود بس هذا جاهل، لأنه الله ما قال ومن لم يحكم بالحدود فأولئك هم الكافرون، قال ومن لم يحكم بما أنزل الله. فعبد العزيز الكناني قال شنو؟ قال أنها تقع على جميع ما أنزل الله لا على بعضه، وكل من لم يحكم بجميع ما أنزل الله فهو كافر ظالم فاسق. قال فأما من حكم بما أنزل الله من التوحيد وترك الشرك ثم لم يحكم ببعض ما أنزل الله من الشرائع لم يستوجب حكم هذه الآيات. ده كلام منه عبد العزيز الكناني. وأنا متأكد في ناس أول مرة يسمعوا باسمه أول مرة يسمعوا بكلامه ذاته، لأن الناس للأسف الشديد إلا من رعب ربك مقلدة، الناس بتقلد والناس دارين السندوتشات الجاهزة لكن ما بيبحثوا. طيب نرجع للتفصيل. إذا أن لفظ الحكم بغير ما أنزل يكون في الحكم لو مرة واحدة بغير ما أنزل الله، وعدم الحكم بما أنزل لا يكون إلا أن يحكم الحاكم مطلقا، أن لا يحكم الحاكم مطلقا بشيء من حكم الله، ومن حكم في قضية واحدة بحكم الله لم يدخل في ظاهر الآية. بالمناسبة لو أخذنا بظاهر الآية كما يأخذ به كثير من السفهاء للزمهم لوازم لن يلتزموها. كثير من الناس يقول لك يقول لك الحكم بغير ما أنزل الله كفر أصغر إذا كان في قضية. طبعا ده دجل ذاته، ده دجل من الناس اللي بيقولوا الكلام ده، هذا إفك ودجل. ما في الله ما قال كده. هل الله قال في القرآن ومن لم يحكم بما أنزل الله في قضية؟ ما في. ولو قلنا لك قضيتين وثلاثة وعشر وعشرين وأربعة ما حتلقى ضابط، في نهاية حتنكسر. طيب الله قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، لو حكم في قضية واحدة بما أنزل الله كسر ظاهرك هذا. خلينا مفهوم الناس ما فهموا الظاهر ده بينكسر بقضية واحدة بجنس القضية. بتسمع بكلمة جنس العمل؟ إذا سمعت بها فهمت قوله، لم تسمع بها فأنت في سلامة، لأن أيضا من البدع. جنس الحكم لأنه قلت لك من لم يزر الكلاكلة فلم يرى اللفة، لكن لو زار مرة واحدة بشوف اللفة صح؟ لكن لو ما زار يبقى واحدة بتكفي في الأمر بتنفي الظاهر. الآن لو في إنسان حاكم بقوانين وضعية وهذا الذي يكفرونه كويس، حاكم بقوانين وضعية كلها شغله كله قوانين وضعية من أول إلى آخر، في قضية واحدة وفي مرة واحدة حكم بما أنزل الله كسر هذا الظاهر. عندنا مفهوم؟ أما أنه كلام الطير في الباقير أرى وجوها لا تعني ما أقول. طيب لو الزول حاكم بغير ما أنزل الله مطلقا، أصله حكم 50-60 سنة كلها حكم بغير ما أنزل الله، يجي والسارق بدل ما يقطع يده يدي 6 شهور سجن، يجي والزاني بدل ما يجلد 100 جلدة يغرموا 1,000,000، يجيوا كده أو يعفيه وخليمش مرة واحدة بس في 50 أو 60 سنة دي مرة واحدة جاءوا زول في قضية قام حكم فيه بمنظر الله بيكسر هذا الظاهر. يكسره كيف؟ لأنه الظاهر ده بيتناول الإطلاق. الله قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. عشان كده عبد العزيز الكناني قال لما لم يحكم بما أنزل الله مطلقا. لكن لو كانت الآية ومن حكم بغير ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون يكفر ولو في واقع واحدة. فهمت؟ ما فيه ما بعد يرجع التسجيل إن شاء الله بتقع عليه. طيب بيان أنواع الحكام. شيخ الإسلام قال القضاة ثلاثة 18-170 فتاوى، يعني القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة، رجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة، ورجل قضى للناس على جهله فهو في النار، ورجل علم الحق وقضى بخلافه فهو في النار. الرسول صلى الله عليه وسلم قال القضاة ثلاثة، في ذول حكم بجهل ده في النار، يعني ما عرف الحق وين، حكم ساكت ده في النار، ده نار جاهزة ومضمونة. وفي واحد عرف الحق لكن جار عارف انه الحق مع فلان ده لكن حكم لفلان ده في النار، واحد عرف الحق وحكم به وده في الجنة. لما رسول الله يقول لك قاضيان في بعض الناس بيقول لك فاهم انه قاضيان في النار وقاضي في الجنة. طيب القضاة في السودان كم؟ 1500. طيب معنا 500 في الجنة 1000 في النار؟ لا ما كده، ما مقصود الحساب العدد، لا قاضيان يعني الصنف. لو كان قضاة السودان كلهم 1500 ولا 1,000,000 بيحكموا بغير ما أنزل الله فهم في النار، ما عنده علاقة بالعدد. فهمت؟ قال فهذان القسمان كما قال من قال في القرآن برأي فأصاب فقد أخطأ. زول سألوه من آية وما بيعرف معناها، قام نقر له حاجة ساقط من راسه وطلع صاح برضه في النار. ليه؟ لأنه تكلم في القرآن بغير شنو؟ بغير علم. دي بسموها رمية من غير شنو؟ رامي. زي زول ما بيعرف إن الشاذ رمى ساقط قامت وقعت لها في طيرة رمتها، ما بتقول عليه ودنياش. ليه؟ لأنه جات صدفة. طيب شيخ الإسلام قال شنو؟ وكل من حكم بين اثنين فهو قاض سواء كان صاحب حرب. صاحب حرب معناه شنو؟ زي الآن عندك وزير الدفاع أو ضابط كبير أو كذا، أو متولي ديوان زي مسؤول عن دائرة عن محلية عن مديرية عن كذا، أو منتصب للاحتساب للناس البلدية بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. حتى الذي يحكم بين الصبيان في الخطوط، واحد مثلا يقول له شوف أكتبه، يقول ده خطه أحسن من ده، ده برضه حكم. فإن الصحابة كانوا يعدونه من الحكام. ولما كان الحكام، والكلام ده زمان كان موجود، احنا زمان لما كنا صغار بنلعب البلي، ما عارف اصل انا البلي فيه ولا ما فيه. بعدين يقوم يقول لك حكمك شاق اللين. الكلام ده سمعته بيه؟ في حكم نحن بنحكمه في البلي، يقول لك حكمك شاق اللين، يعني معناه لازم تيجي لاعب بجاي. اللين ده المثلث اللي بخطه في البلي. حكمك ده الحكم، ده برضه حكم. فقال برضه الحكم من الصبيان حكم. ولما كان الحكام مامورين بالعدل والعلم، وكان المفروض انما هو بما يبلغه جهد الرجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجر، اذا اجتهد فاخطا فله اجر، فله اجران فله اجر. ده تفضل. شيخ الاسلام رحمه الله ذكر ان من عجز عن الحكم بما انزل الله، وضرب مثلا بالنجاشي وانه كان ملكا على الحبشه وانه اسلم ولكن قومه لم يسلموا، فهو كان حاكما فيهم ولم يحكم بما انزل الله. فذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه ووصفه بانه رجل صالح، وبين انه لم يكن يستطيع ان يفعل اكثر من ذلك، بل وقال وكثيرا ما يتولى الرجل بين المسلمين والتتار قاضيا بل واماما في نفسه امور من العدل يريد ان يعمل بها فلا يمكنه ذلك، بل هناك من يمنعه ذلك ولا يكلف الله نفسا الا وسع. زي ما ذكر عمر بن عبد العزيز لما حكم انه سم بعد سنتين لانه بن اميه ما ارادوا له ان يحكم فيهم بسيرته. طيب الحقيقه الكلام طويل وانا شويه مريض، يعني حتى كدت ان اعتذر لكن صريت انه اجي وكذا. ف كفي كلام طويل للطبري، هذا الكلام موجود في الكتب، يعني أنا أقفز إلى نقاط أخرى، يعني كثير من الناس يعني يستعملونها، وإن شاء الله لن نتهيب الكلام فيها حتى يعرف الناس أن ما يتناقل عن بعض أهل العلم إنما هو من الزغل وليس بشيء صحيح. أما موضوع التبديل، بعض الناس يقول لك يا أخي الحكام ديل ما مشكلة الحكم بغير موضوع، ديل مبدلين، وده برضو من التلاعب بالألفاظ. شنو مبدلين؟ ما هو أي حاجة، أي حتى الواقع الواحدة نفسها تبديل، يعني حتى أنت الذي يقول أنه الحكم في الواقع والواقعتين ليس بتبديل، هذا أيضا تبديل في اللغة. وين الله سبحانه وتعالى في القرآن وفي السنة قال المبدل بس هو كافر والما ببدل ما كافر؟ هو نفسه تبديل. طيب قال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا إيتي بقرآن غير هذا أو بدله. المشركين بتاع مكة طالبوا النبي صلى الله عليه وسلم بحاجتين، طالما سامعين في القرآن ده، هذا القرآن يعني يسفه آلهتهم وعقولهم، القرآن ده فيه رد على اللات والعزة ومنات وهبل وكذا، ما ينفع ولا يضر، وده كلام فارغ وده كلام باطل ودي أوثان. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال له احنا بنديك حكموه كما قلنا، قال احنا بنديك واحد من خيارين، ايتي بقرآن غير هذا أو بدل. ده تخلي بالك معاي كويس عشان تعرف انه التقليد ما بينفعك، لما تقلد بتكون قاعد في نفس الحتة. ايتي بقرآن غير هذا وبدله. ما هو جاب لهم القرآن النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم الله حاليا القرآن ده، قال لي جيب لنا قرآن غير ده ولا بدله. الفرق بين غير ده وبدله شنو؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول لهم قال سبحانه وتعالى، يقوم يذكر الآية زي الله سبحانه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيخاطبهم زي ما أنا بخاطبك الآن، مع الفارق بين المخاطبين والمخاطب طبعا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. صح؟ المشركين قاموا قالوا يا أخي القرآن ده ما بينفع معانا، ايتي بقرآن غير هذا أو بدل. يبقى معناه التبديل غير، لأنه هنا أو جات لجنه، جات للمغايرة. صح؟ أنا الآن ما ممكن أقول لك أمشي يمين أو أمشي يمين، ممكن؟ لا، أقول لك أمشي يمين أو أمشي شنو؟ ما ممكن أقول لك أطلع فوق أو أطلع فوق، أقول لك أطلع فوق أنزل تحت. صح؟ فما ممكن يكون إيتي بقرآن غير هذا أو بدل معناه برضو جيب قرآن غير ذا. لا، إيتي بقرآن غير هذا يعني أمشي شوف لك كتاب غير ذا جيبه لنا، ولا بدل. وبدل هنا ما حرفه، يعني معناه لما الله يقول لك أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، قوم قول لنا فيها تلك الغرانيق العلا وأن شفاعتهن ترتجى كده، يعني أمدعهم بدل بقى اللات والعزى ذي التذمون. لا يعني بدل، يبقى التبديل بمعنى التحريف. ولقد أخطأ الفوزان عندما رد على العنبري وقال له هذا التبديل الذي تدعي لا يوجد وكلامه باطل، باء ألف طاء لام، والأدلة موجودة. في زول داري ناظر بالناظره، في زول داري يلف ودور من وري شغلته، في زول داري يمسك خشمه يمسك خشمه، والكلام ده موجود. أنا جبت الكلام ده ورديت عليه قبل 10 ولا 12 سنة إنه هذا الكلام ذكره ابن عباس، هنجيب الأثر إن شاء الله. إيتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. الرسول صلى الله عليه وسلم الله قال له قل لهم القرآن ده أنا ما بقدر أحرفه، ما بقدر أبدله، ما بقدر ألعب فيه، ما بقدر أغيره. عشان كده الحجاج بن يوسف لما كان بيخطب في المنبر، وهذا من ظلمه طبعا، داري يقلب الناس على عبد الله بن الزبير، قال ألا إن ابن الزبير بدل كلام الله. ابن عمر كان لما نحضر الخطبة بتاعت الحجاج لما جاء مكة، والسلف كثير كانوا بيعملوا كده لما يكون الإمام بيتكلم كلام كثير وفارغ ما بيشتغلوا به، لا يرون له سماعا. نافع مولى ابن عمر قال أنا وابن عمر كنا في المسجد لما الحجاج طول الخطبة، الحجاج طبعا كان رجل خطيب وبليغ، خطبة طويلة، قام ابن عمر طوالي، نافع مولاه ده طوالي رقد في فخذه، أخذ له تكية ورقد زي كأنه قاعد لفي عن قريب. فلما سمع ابن عمر رضي الله عنهما، لما سمع الحجاج قال ألا إن ابن الزبير بدل كلام الله، ابن عمر قام صنقر قال له كذبت، لا أنت ولا ابن الزبير تستطيع أن تبدل كلام الله، قال تعالى لا مبدل الكلمات، ورقد تاني. الحجاج بن يوسف طبعا يتحجى هنا، قام قال له لقد أوتيت علما لو نفعك، قال له عندك علم أنت مع حجاو الكم ده بالرم ده، قال لابن الزبير ما بيقدر يبدل كلام الله. معناه التبديل وجهه هو التحريف، القرآن ما بيتحرف، يعني لو في كفار قاموا طبعوا صحف محرفة ما بيتحرف برضه، مش معناه ما بيتحرف في الطباعة، لا، الله سبحانه وتعالى حفظه ما بيتحرف، في ملايين البشر حافظينه. شافع صغير ممكن يقول لك لا هذه غلط، صح ولا ما صح؟ لأنه الله حفظه. بل هناك من العاجم من لا يستطيع أن يتكلم العربية يحفظ القرآن، وده دليل على أنه كلام كلام الله، لأنه يستحيل الله سبحانه وتعالى يحفظ ذو الكلام وما قادر يفهمه إلا إذا كان هذا الكلام معجز، يعني ذو ما بيفهم اللغة ما يقدر يحفظ كلامه. أنا شفت ناس ما يقدر يتكلم عربي لكن حفظ القرآن من أوله لآخره، ده معجزة من الله، والقرآن ما بيتبدل أصلا ما بيتحرف يعني. فالتبديل بمعنى التعريف. يبقى العنبري لما قال الحكام اللي بيبدلوا هم المحرفين شريعة الله أو نسبوها نسب القنوط عليه لله، هذا الكلام صحيح وكلام الفوزان خطأ، وهذا موجود. طيب الطبري قال شنو؟ قال والتبديل الذي سألوه فيما ذكر أن يحول آية الوعيد آية وعد، وآية الوعد وعيدا، والحرام حلالا والحرام والحلال حراما. قلبوا يعني حرفوا. فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخبره أن ذلك ليس إليه، وأن ذلك إلى من لا يرد حكمه ولا يتعقب قضاؤه، وإنما هو رسول مبلغ ومأمور متبع ومأمور متبع. طيب أختصر برضو، في تفسير الطبري برضو صحيح البخاري ده أثر في ورد عن الشيخ الفوزان عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: يا معشر المسلمين، ابن عباس هنا برد على المسلمين اللي بيسألوا النصارى، في بعض المسلمين في زمن ابن عباس من التابعين كانوا بيسألوا بعض النصارى الأسلموا أو النصارى اللي لسه ما أسلموا أو اليهود عن أشياء في الدين. ابن عباس قال لهم: كيف تسألهم؟ ده الدين محرف. يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله، أحدث الأخبار بالله، تقرؤونه لم يشب. القرآن ده نظيف، ما فيه أي تحريف، ما فيه أي حاجة دخلت زي التوراة والإنجيل. وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم. الله قال لك التوراة والإنجيل المبدلات يعني محرفات. يبقى اللي بيصف القوانين الوضعية بأنها تبديل هذا من الجهل. تبديل لغة ممكن، أما اصطلاحا ليس بتبديل، لأن القوانين الوضعية أصحابه ما قاعدين يقولوا ده دين، ولا قاعدين يقولوا الله قال ده دين، ولا قالوا ده الله ولا الرسول، قالوا ده قانون وضعي عملناه نحن، عملوا الفرنسي فلان ولا الإنجليزي فلان ولا الهندي فلان، ولا عملوا السنهوري ولا غيره من الدجالين كانوا بيكتبوا القوانين. فهمت؟ ده ما تبديل. قال: بدلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم الكتاب فقالوا هو من عند الله. فقالوا شنو؟ هو من عند الله. يبقى ده دليل للعنبر. العنبري لما رد ما جاب الدليل ده، وانا ذكرت الدليل ده قبل 10 سنوات. فقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم. لا والله ما رأينا منهم رجلا قط يسألكم عن الذي أنزل عليكم. قال لهم: ما شفت لي واحد يهودي ونصراني قاعد يسألكم من القرآن، انتم بتزالون ليه في الحياة في الإنجيل. وفي تفسير الطبري أخبرنا ابن وهد قال ابن زيد قال في قوله: من لم يحكم أنزل الله فليحكم الكافرون، قال: من حكم بكتابه الذي بيده. ده كلام ابن زيد، ده من السلف. من حكم بكتابه الذي في يده، زي مثلا القانون الفلاني القانون الفلاني القانون الفلاني، كتابه الذي في يده. عشان تعرف الجماعة بيقول لك القانون الوضعي يدي دي الأفاكين أو مقلدة. الذي كتب بيده وترك كتاب الله وزعم أن كتابه هذا من عند الله فقد كفر. ده هو الكفر الأكبر، زعم أن كتابه شنو من عند الله فقد كفر. بعد ذلك جاب لك أثر الحجاج، قال عن نافع قال: أطال الحجاج الخطبة فوضع ابن عمر رأسه في حجري، فقال الحجاج: إن ابن الزبير بدل كتاب الله. فقعد ابن عمر فقال: لا يستطيع ذاك أنت ولا ابن الزبير إلا تبديل لكلمات الله. فقال الحجاج: قد لقد أوتيت علما إن نفعك. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. وفي رواية أخرى قال: فقعد ابن عمر فقال: لا تستطيع أنت ذاك ولا ابن الزبير ولا لا تبديل لكلمات الله. فقال الحجاج: لقد أوتيت علما إن نفعك. قال أيوب: فلما أقبل عليه في خاصة نفسي سكت. لما بقى الكلام شخصي ابن عمر خلاه، أما الدين رد عليه. طيب قال تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثم على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. ده التحريف بتاع الوصية، زي ذول ميت يكتب وصية يقول مثلا العربية الفلانية دي اداله فلان، يقوم واحد بعد ما الميت ده يموت يقوم يغير الكلام الكتابة دي، ده اسمه التبديل. التبديل معناه التحريف وتنسبه لمنه؟ لرجل آخر أو لله. فهمنا الحتة دي؟ طيب هنا حنجيب كلام الفوزان اللي هو ردينا عليه. قال التبديل في الحكم اصطلاح العلماء ده العنبري، قال هو الحكم بغير ما أنزل الله أنه من عند الله، كمن حكم بالقانون الفرنسي وقال هي من عند الله ومن شرعه تعالى. الفوزان رد عليه وقال هذا التبديل الذي ذكرته أنه كفر مع المسلمين هو تبديل غير موجود، وهذا كلام باطل، هذا تبديل موجود والسلف ذكروه، فإن كان هو لا يعلمه نحن نعلمه. قال لا يقول بي أحد من حكام، من حكام اليوم ولا قبل يوم، هذا أيضا كلام باطل، قال هو الحكام قديما، بل اليهود أصلا جول النبي صلى الله عليه وسلم سألهم عن حد التوراة الرجم في التوراة قال لا ما موجود، فإذا نسبوا شنو إلى التوراة كلاما محرفا اللي هو التحميم. طيب إن شاء الله يعني نصلي في الوقت وأعذروني فأنا مريض، إن شاء الله نذهب بعد الصلاة إن شاء الله. طيب عن في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة قد زنيا. اليهود كانوا لما الراجل ومرأة يزنوا بيقوموا يركبون في حمار بالقلبة ويمسحوا لهم وشهم ده بالسكن السخام ويجلدوهم ويلفوهم في السوق يفضحون ويودوهم أهلهم. طبعا الرجم الزاني له الرجم، والكلام ده موجود إلى الآن في التوراة والإنجيل. الرجل لا موجود الآية دي. فقال لهم كيف تفعلون بمن زنى منكم؟ قالوا نحممهما ونضربهما، يعني شفت الدوكة بتاعت العوازة يشيلهم سحلهم بوشهم. فقال لا تجدون في التوراة الرجم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل اليهود قال لهم انتوا التوراة مش فيها الرجم؟ فقالوا لا. شايف ده التبديل وده كفر الأكبر المخرج من الملة. قالوا لا نجد فيها شيئا، ما فيها رجم. فقال لهم عبد الله بن سلام، طبعا ده يهودي وأسلم من الصحابة، قال كذبتم فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. قال لهم كذبتوا، كذبوا على شنو؟ لأنه نسبوا حكمهم ده لله، قالوا التوراة ما فيها رجم. فوضع مدراسها الذي يدرسها منهم كفوا على آية الرجم، قام دخلت يده في آية الرجم وقرب بعدها فطفق يقرأ ما دون يده أو ما دون يدي وما وراءها ولا يقرأ آية الرجم، فنزع يده عن آية الرجم فقال ما هذه؟ قال الذي شنو؟ طبعا عندما يهودي كان عارف الشغلة كان من العلماء، فلما رأوا ذلك قالوا هي آية الرجم. ده التبديل فهمت؟ وده وارد في السنة. فأمر بهما فرجما قريبا من حيث موضع الجنائز عند المسجد، فرأيت صاحبها يحني عليها يقيها الحجارة. صلى الله عليه وسلم جاب رجم قدام المسجد برا، حتى الرجل كان شنو بغطي المرأة من الحجارة عشان ما تضرب، بعد ذاك ترجموا الاثنين هلكوا. فدا برضو الأثر بتاع ابن عباس نختم به وإن شاء الله ونصلي. نعم طيب خلاص لو في سؤال اسمع، في سؤال عشان قالنا نسمع أسئلة، في سؤال تفضل. الفوزان ما قال التبديل، طبعا انت لو ما قريت كلام العنبري كان الفوزان في الرد عليه ما حد فهم الاشكال. العنبري ما قال التبديل المكفر هو انه الحاكم يحكم بقوانين وضعيه يقول دي من عند الله خلاص. الفوزان قال الكلام ده ما موجود لا قديما لا حديثا، وكلامه ده باطل، لانه احنا الان ذكرنا كنا اليهود كانوا بيحكموا بغير منظر الله وبينسبوا له الله. الرسول صلى الله عليه وسلم سألهم صح؟ قال لهم التوراة ما فيها رجم؟ قال لهم ما في رجم. فمعناه شنو؟ أخفوا حكم الله في التوراة وقاموا بدلوه حرفوا في التوراة، قالوا الجلد والتسخيم أو التحميم بالسكن. فيبقى كلام الشيخ خطأ، لأن احنا الآن أثبتناه في السنة صحيح موجود، وأثبتنا لك بحديث بكلام ابن عباس إنه التبديل وأن يحرف الأمر وينسب إلى منه؟ إلى الله. وقال لك الكلام ده هذا هو التبديل والتشريع كذلك. الله سبحانه وتعالى قال لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. التشريع المكفر ليس هو مجرد التشريع، لا هو التشريع الذي ينسب لله. ليه؟ لأن الله قال شنو؟ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين. فصاحب القوانين الوضعية يعتبر كافرا إذا نسب قوانينه لله أو نسب قوانينه للدين فهمت؟ أما مجرد الحكم بقوانين وضعية كله يرد تحت قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، الذي عليه إجماع السلف وذكره الإمام أحمد في مسائل الشالنجي عندما سأله قال الكفر لم يحكم أنزل الله والكافرون، قال كفر دون كفر، ذكر ابن الغيم في كتاب الصلاة، وهذا الأمر عليه يجمع السلف ما عندهم خلاف فيه. عشان كده الناس اللي بيلعبوا في الموضوع ده قالوا هذا ما حكم، ده تبديل أو ده تشريع، ونحن أبطلنا إنه القنوط ليس بتبديل إلا لغة وليس بتشريع إلا، أما الاصطلاح التبديل المكفر المخرج من الملة هو أنه الإنسان يبدل أي يحرف كلام الله، يقول ده كلام الله وده ما يكون كلام الله، أو يعمل يقول قانون يقول ده حق الله، أو يشرع تشريع يقول ده دين. فهمت الحتة دي؟ حتى الشيخ الإسلام ابن تيمية في التسعينية قال اللي بيأمر أو ينهى عن مسألة ويعاقب عليها ويجعلها دينا هذا هو الكافر بمنزلة المشركين. مسألة طويلة احنا بحثناها قديما موجود احنا عندنا فيها بحوث في النت، ممكن ترجعوا لها. تفضل. نعم. ضابط انا عندي سيضغط مبتدع لانه انتفت الشروط، انتفت الموانع وتوفرت الشروط. انا ما كفرته سيضغط بصلا. انت سمعت انا كفرت سيضغط؟ انا سيضغط عندي مبتدع لانه نوقش ولم يرجع وقيمت عليه الحجه ولم يرجع. انا ما فهمتك هو نوقش في الاقوال المبدعه ما في الاقوال المكفره. ناقشوا محمود شاكر في في في في مساجلات بينهم، ناقشوا في كلامهم في الصحابه وسبوا للصحابه وما رجع. فهمت يعني؟ وناقشوا في دي التبديع. انا اديك فائده، التبديع اصلا حكم متكلف. بمعنى شنو؟ اديك مثال. الأشاعر الآن كمبتدعة عندهم عقائد العامة ما بيعرفوها. يعني الآن نحن لو طلعنا الشارع مسكنا ناس من طرف أي زول جمار بالشارع ووقفناه قلنا له عرف الكسب عند الأشعري، ما حيعرف. ليه؟ لأنه ده تأليف ألفه الأشعري. فهمتني؟ لو قلنا له هل تقبل بأحاديث الأحاد في العقيدة بيقول لك حديث الأحاد دي شنو ذاته؟ ما بيعرف. فهمت؟ يبقى المبتدع يصير مبتدعا بمجرد التزامه بقواعد المبتدعة. فهمتني؟ سيضغط مثلا في ظلال بين انه العقائد ما تؤخذ من حادث الاحاد، فدل على ان الرجل اشعري اصلا في هذه العقيدة. فهمتني؟ اما كونه عنده اقوال كفرية، حتى الفوزان نفسه قال له لانه جاهل كان كفراه. فهمت؟ التبديع اذا الرجل التزم قواعد المبتدعة فهو مبتدع، فاذا اقيمت عليه الحجة بيكفر. لأنه الآن أسألك سؤال، لو أصلا المبتدع يعني فلان ده مبتدع، طيب متى يكفر المبتدع؟ إذا ما رجع عن بدعته، صح؟ إذا ما رجع عن البدعة المكفرة المبتدع يكفر. فسيقول بأصلا ناقشوا محمود شاكر في كتاب أظنه باطيل وأسمار، ناقشوا في موضوع كلامه في الصحابة وما رجع، وناقشوا في كلامه في نوح اللي هو قال أنا متمالك لأعصابه كده، قال لك كيف تصف نوح بأنه أخذته العصبية؟ فهمت؟ لا موسى ونوح برضو. نوح لما قال قال لي يا بني اركب معنا، قال إن ابني من أهلي، فهو تكلم كلام قبيح عن الأنبياء ما بيليق بهم. فهمتني؟ الرجل طبعا أصلا يعني يمنع من تكفير الرجل إذا وجد له قول حتى تأويل ضعيف في كلامه. أما محمود شاكر أصلا ناقشوا وناظروا في مزرعة الصحابة وما رجع ورد عليه وهو استكبر. عشان كده الناس لما ردوا على أخوه محمد قطب قالوا يا أخي أنت أخوك ده ناقشوه في المذهب، ما المفروض تطبع كتب ودير فيها كلام في الصحابة. فقال نحن نطبعها كما هي كما تركها الشهيد. فالرجل أصلا ملتزم عقائد المبتدعة. بل الرجل ده لما نيجي مثلا جاب زالة الإيمان، عارف إنه في خلاف في الإيمان، قال الكلام في هذه المسائل من الترف، مش ده عبارته؟ لما قال الإيمان يزيد ولا ينقص، هذا من كلام أهل السنة. فقال هذا الكلام من الترف، شنو إيمان يزيد أو ينقص؟ يعني هو بيعتبر انه عقيدة السنة ذاتها من الترف، فالرجل مبتدع. امتى؟ هذا ما كان في شأنه. اما التكفير فما اعلم ان الرجل اقام عليه الحجة أنا شخصيا لو كنت حاكم كان موجود كان بعرضه على السيف طوالي، إما يرجع الله يقطع رأسه كفرا، لكن ما كنت حاكم. في سؤال ولا نصلي؟ أصلا طبعا إحنا قبل كده عملنا محاضرة هنا في التبديع والتكفير وغيره. التكفير والتبديع حكم معلل، وأي حكم معلل في الشريعة لا بد له من شروط وموانع. خلاص يعني لو ما أعلم إنه الرجل ذاك نوقش وأبى يرجع بقول عليه جاهل وانتهى الموضوع، لكن أنا أعلم إنه في ناس ناقشوه، محمد شاكر معروف طبعا أخو أحمد شاكر. فالتبديع والتكفير أحكام معللة، من وقع في الكفر أو وقع في البدعة نحن لا نبدعه ولا نكفره ابتداء، وإنما ننظر في الشروط والموانع. وقلنا الشروط والموانع دي جاءت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم، وجبنا مثال مشهور بيذكر شيخ الإسلام دائما في الفتاوى، قال لعن الله الخمر وشاربها وحاملها والمحمول إليه وصانعها ومستصنعها أو وإلى آخر الحديث، في عشرة لحم فيه عشرة. بعد ذاك في رجل في زمن الصحابة كان بيشرب الخمر ويجلد، ففي صحابة لعنوه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لعنه، مع انه قبيل قال لعن الله الخمرة وشاربها، صح ده ما شاربها، طيب ليه ما نلعنه؟ قال ما علمت انه رجل يحب الله ورسوله. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مانع من موانع شنو؟ اللعن. وطبعا ده فيه دليل برماسة المزالة الفقهية ان اللعن ليس بواجب. في بعض الناس لما يشوف واحدة متبرجة بيفتكر انه واجب يلعنها، لما ما واجب. الشيخ الالباني سئل قال ليه واللعن بتاع المتبرجات ده، وده يدل على فقه دقيق، هل هو واجب؟ لأن الحديث قال يلعنهن فإنهن محظور. قال أصلا ما كان محظور أصلا فإنما يباح، فإنما فإذا أمر به أبيح، لا يكون على الوجوب. خلي بالك في دليل ناقل على الأصل وفي دليل مبقى على الأصل. الأصل في إنه المسلم لا يلعن، صح؟ حتى لو أتى معصية الأصل كده. فالبيمنع من لعنه شنو؟ إنه تعلم إنه يحب الله ورسوله، أو إنه منكسر، أو إنه يعني أو جاهل أو كذا، ما بتلعنه، ما يعرف حكمها. فلما نهى النبي صلى الله عليه وسلم على لعن الرجل ده عرفنا إنه في موانع من إنزال الحكم. خليت بالك من اللعن مثلا، الموانع دي أهل السنة استقروا من كل الأحاديث، فعرفوا إنه النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع الناس بحسب شنو أوضاعهم أو بحسب جهلهم. الرجل بيشرب الخبر ده معرفة حرام، صح؟ وبيجيبوه كل مرة وبيجلدوه، وفي صحابي زيج منه قام قال لي اخي ما لعنك الله ما اكثر يؤتى بك، كل مره يجيبوك سكران. فنهى عن لعنه لانه يحب الله ورسوله، ده مانع. فيبقى نحن ما بنبدع رجل ولا نكفر رجل حتى تكتمل الشروط، شروط تكفير، وتنتفي موانع شنو؟ تكفير، ينتفي الجهل، ينتفي التاويل، ينتفي النسيان، ينتفي الخطا، كل الاشياء دي نستنفذ كل الشروط دي بعد ذاك حتى يحكم عن الرجل بانه مبتدع او شنو؟ او كافر. وقعت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.